الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه فتح الرحيم الملك العلام في علم العقائد والتوحيد والأخلاق والأحكام الشرعية المستنبطة من القرآن، قال رحمه الله: الحليم الصبور الشاكر الشكور. هذه أربعة أسماء: الحليم، إن الله غفور حليم، والحليم هو الذي لا يعاجل عبده بعقابه، لو كان يعاجلهم لهلك كل من على الأرض. بل هو سبحانه وتعالى غفور حليم، وهو تعالى من صفاته الصبر على أذى الأعداء، فالكفار والأشرار يؤذونه بالأقوال والأفعال السيئة، ولكنه يحلم عليهم ويصبر على أذاهم. لا أحد أصبر على أذى من الله، لا أحد أصبر على أذى من الله. وجاء في الحديث أن من أذاهم أنهم ينسبون إليه الولد وينكرون ما أخبر به من البعث والجزاء، وهو يعافيهم ويرزقهم. ومن أوصافه وأسمائه الشكور: إن الله غفور شكور، والشاكر: إن الله شاكر عليم. ومن شكره أنه يضاعف الحسنات، من جاء بالحسنة فعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فيجزي عن العمل القليل الأجر العظيم. نعم، أحسن الله إليك. في الحديث الصحيح: لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله. نعم. يجعلون له الولد وهو يعافيهم ويرزقهم، فصبره تعالى على معاصي العاصين ومحاربة المحاربين صبر عن قوة واقتدار، وهو الصبر الكامل. فإن العباد يتبغضون إليه بالمعاصي وهم مضطرون إليه، وهو يتحبب إليهم بالنعم مع كمال غناه. لا إله إلا الله، الصبر. نعم. وهو تعالى يحلم عن زلاتهم ويسترهم مع كثرة هفواتهم، ويتمادون في الطغيان، والله تعالى لا يزيده ذلك إلا حلما وكرما. ومن حلمه تعالى أن العبد يسرف على نفسه، والله تعالى قد أرخى عليه حلمه، فإذا تاب العبد وأناب فكأنه ما جرى منه جرب. ومع كماله وصبره فهو تعالى الشكور لعباده، الذي يغفر الكثير من الزلل ويقبل القليل من العمل،